الفلاح وتلحين الفنان محمد الموجي هذا اللحن العاطفي الوصفي. يا حبيبي الجواب سرقوه والسر اللي فيها عرفوه، يا ريتك نسيت عنواني وجوابك رجع لك تاني، ولا كانوا يا روحي شافوه يا حبيبي. مقام كرد. حبيبي الجواب سرقوه والسر اللي فيه عرفوه، يا حبيبي الجواب سرقوه والسر اللي فيه عرفوه، يا حبيبي الجواب سرقوه والسر اللي فيه عرفوه، يا ريتك نسيت عنواني وجوابك رجالك تاني، يا ريتك نسيت عنواني جالك تاني، ولا كانوا يا روحي شافوه يا حبيبي. حبيبي الجواب سرقوه والسر اللي فيه عرفوه، يا ريتك نسيت عنواني وجوابك رجعلك تاني، يا ريتك نسيت عنواني وجوابك رجعلك تاني، ولا كانوا يا روحي شافوه يا حبيبي. Thank you. شغلتيني وحامل ايه في حبك. تعالى ديني تعالى دلني. خلاص عرفوا الحكاية وادي انت شغلتيني وحامل ايه في حبك. تعالى ديني تعالى دلني دلني. خلاص عرفوا الحكاية خلاص عرفوا الحكاية خلاص عرفوا الحكاية. وادي انت شغلتني وحامل في حبك. تعال تعال دلني تعال دلني. السر وانكشف والحب وانعرف. السر وانكشف والحب ونعرف. آه ومال كنت أحبك بالعزة والشرف. السر وانكشف والحب ونعرف. السر وانكشف والحب ونعرف. آه ومال كنت أحبك بالعزة والشرف. حيرتنا جواب ازاي بعد قلبي مدى حيسبب حيرتنا جواب. ازاي بعد قلبي مدى حيسبب حيرتنا جواب. يا ريتك نسيت عنواني وجوابك رجع لك تاني. يا ريتك نسيت عنواني وجوابك رجع لك تاني.